أما بعد، أين مخلصي؟ هذه لي بخصوص العلم؟ وتكملها جميل، أحسن. آخر نسخة ده الوقت الصدق؟ لسه ما كملتوش، لسه حارس 50. ده هو كثير؟ 50 حارس. ما شاء الله، أحسنت يا شيخ. يعني لو في بقية أنفقها إن شاء الله، تمام؟ أنا اليوم في حديث من حسن الإسلام المرء تقوم ماذا؟ يعني خلاص يا اخوان جمعتم فيه؟ جمعت يا اخوان؟ شكرا عليك يا اخوان. من جهاز؟ شكرا عليك. وفي في هذه او في هذه؟ في هذه؟ طيب. وصلت يا رب. دي شكل الميكروسكوب رحمه الله. ها سمع؟ اقرا علينا كده، اقرا الشفوية ونسمع وبعدين نترجمه على الصبور ان شاء الله. على كل حال يا اخوان، من اليوم ان شاء الله سنوزع الاحاديث المشتهره اللي احنا محتاجينها على كل واحد من الاخوه، كل واحد حبيب. مثال مثلا، من أدرك تكبيرة الإحرام أربعين يوما من صلاة الفجر كتبت له براءة. عايزين نحفظ حديث نحتاج. ها؟ نوزع الآن من أول الدرس. ما عادش نوزع عشان ما ننساش. لا إن شاء الله مش هننسى. بس أقصد مثل هذا احنا بنحتاجه. صح؟ من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى طلعت الشمس كانت له أجر حج عمرة تامة إلى آخره. مثلا انتوا ايضا ذكرونا بالاحاديث اللي احنا بنحتاجها، الناس بيجي بيسالوا عنها. احنا بنحتاجها في اليوم والليل، بنسال عنها. نحتاجها لانفسنا، الناس بيسالوا عنها كذلك. هذه الاحاديث مهمه للحد. مهمه جدا. نجمع الحديث اللي ورد معانا النهارده اللي هو لا اقصد اكتبوا او ايش مسودا في الاحاديث. بعدين نختار لكل حديث ونكتب اسم الاخ امام الحديث، هيبحثوا وخلاص مستقل. فانتوا اعملوا قائمه الان بذكر الاحاديث. اكتبوا. انت عند الشيخ احمد انا عندي حديث الالتزام بالقائمه. مين؟ ايوه الالتزام بالقائمه. اكتب لنا الان قائمه بالاشياء بالاحاديث. منها ما نذكره اليوم، منها ما نستحضره غدا، وهكذا. نضعها في الدفتر قائما ببحث احاديث تمس الحاجه اليها. معنا يا اخوان؟ زي ايش؟ تذكرونا ملوا على الشيخ احمد، املوا عليه. ها؟ استحضروا. طلع يعني اربع اكتوبر النهارده. جميل. ان شاء الله. واحد. الثاني، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله. سجل الشيخ أحمد، ده عندك عمل. أما إحنا قاعدين بيت لابد نشتغل هنا. إن صلى في جماعة حتى أيوه أيوه. كتبت له براءتان. من أدرك تكبيرة الإحرام أربعين. تمام تمام. كتبت له براءتان. نعم. ها؟ اكتب حديث السوق. طيب اكتب حديث لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا مما جئت به. تقصد هذا؟ خبرت الصحيح انت روح للصحيح. ها؟ عند الدكتور ربيع بعض الاحاديث تعلق الطب، تعلق كذا، تعلق الصيدلة. عند الشيخ محمد سلمان ايش هي احاديث؟ انت ما كنتش ذاكر شيء يا شيخ محمد؟ انا ذاكر سنان. الله يسعدك. الله يعينك. بإذن الله. بس لا دول بأربع أو خمس حديث ممكن نمشي بهم في الإسلام النهاردة. لا وجع مثل وجع البرص أعطاك اليوم. أنا كده ده حديث موضوع بس. اسمعوا صحيح. لا وجع مثل وجع البرص. ولا ألم مثل ألم العين. حديث موضوع. الرمض نسأل الله العافية. لو الإنسان مبتلى في عينه أخوان برمض ما ينامش. في الدرس بقى الدرس ده يوصل كل أجزاء البلد. يقعد ماسك درسه في الهواء يصحيك ممكن يكون لنوي. من همة الإمام إبراهيم الحربي إبراهيم بن إسحاق الحربي من أصحاب أحمد إمام 20 سنة درسه وجعه وزوجته جنبه على السكة ما تتعبش 20 سنة راسه جنب راس زوجته ما يتقلبش. محمد بن ناصر المروزي قام في الصبر جيله الزنبور ده يدمه ويسيب الدم ولم يتحرك في الصبر. بس عندهم في المحكمة. خراب بن الزبير لما قطعت رجله في الصلاة فما قال حسن وفي الصلاة. نعم كل ليلة حديثة. وأيضا بجانب الحديث قصص مشتهرة. معنى؟ قصص مشتهرة كثيرة جدا. واحد مثلا يبحث ايش؟ قصة المرأة اللي قالت ماما اعتصي معها. فجهز الجيش على الرمل. فانت شو القصة دي؟ التاريخ في أشياء كثيرة. معنى يا إخوان؟ قصة مثلا قتل خالد القصري. الجعد بن درهم مثلا حتى قصص لا تكبر نشتغل قصة يا عبد الحرمين والإنسان يبحث فيه دخلت مع النت حصل أشياء لا ممكن أحدث في فقه الصلاة في كل حال احنا عايزين المهم تمس الحالة إليه النهي عن الصيام النصف بعد إلى النصف شعر الله. نصف جميل حطوه في البحر. إذا رأيتم راجب يلهم يعتاد المساجد. الحكم. أحسن. في الهجر. في الغار. حسن. شوف كيف. هتطلع لكم أبحاث تفنى الأعمار من بهنا. حسب عبد الله. إيش؟ يقول إيه؟ أعبد رهيب. خلاص حفظ قصة من شو بتطلع على بعد. والله لو وضع الشمس في يمين والقمر في يسار على أن أدعى هذا الأمر ما ترك. معنا شيخ فريد في حديث الجهة دي بتاعتكم ما فيش منها الجهة دي يلا محمود اللهم اني اشكو اليك ضعف قواتي وقدر حيلاتي اكتبه عبد الله من اكتب احسنت يقين من بتشتغل على الالسنه الناس بيتكلموا بيها العوام بيتكلموا بيها تمام سجلوا اذهبوا فانتم طلقاء في السيرة مشتهر على الألسنة اذهبوا فانتم طلقاء قالوا أخ كريم وابن أخ كريم أما تظنون أنني فعل بكم حديث عشر من الفطر معلوم اكتب هذا الشيخ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. احنا الحاجة اللي احنا نحتاجها هنبحثها بتلفظ أكثر من الحاجة اللي احنا بعيدة مننا شوية. هذا قصدي تمام؟ أنا مدينة العلم وعليهم بابه. جميل، أنا مدينة العلم وعليهم بابه. الشعب بيشتغل وبيوريده من حج ولم يزرن فقد جفان. تركت فيكم، وهذا حديث طويل جدا هتتعبوا فيه تعب، بس مأجورين إن شاء الله. تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لم تضلوا بعد كتاب الله سبحانه. طب ده أنا من حجي بقى. خلاص عند تمام؟ هيحصلوا مبحث في السلسلة الصحيحة، بس مش عايزين لا مش عايزين يعني نفتكر إن في واحد من العلماء بحث فإحنا نروح نستله استلالا، لا. إنما نجتهد إحنا ونقارن بعدين. نجتهد ونشتغل ونرتب نسبة الكلام ونقارن كلامنا بكلامنا. ربما نخالفه في الحكم. حسب القواعد، ما هو ليس هناك حرج في أن تخالف القواعد. حديث الإشارة بتسمع في الشارع. جميل. حركوها يبشروا بها، حثوها هاتوه، حطوا نوع على ميزان في الكف يظهر. يلا اكتبوا الشيخ عليه، ابحثوا برضو. اصلا لما نقول شيء وتبحثوا انت شيء ثاني، انت لما تبحثوا ما عادش هيخرج بالدين ده باذن الله حتى تموت، هتكون مستحضر. كونك انت تخبر بانه ضعيف بخلاف لما تبحثه بنفسك وتتعب وتكد وتجتهد وتشمل، هذا شيء ثاني. الجنة لا تقبلهم بعد. أحسنت. اكتب يا شباب. يعني أنت الآن قدم إليك كأس فيه مشروب وأنت جالس كده جاءك الكأس، هل هو سواء وأنت تعبت حتى حصلت على هذا الكأس المشروب؟ ما هو سواء، ليس سواء. نعم. هل هي السجود باليدين ولا جميل؟ نحتاج، ما هي الدنيا مليئة، كل ما نحتاج إليه أو الناس بيسألونا فيه بيشتهر على ألسنة الخلق، هذا نريد. في حديث ذكر فيه أن الفاتحة، أن البسملة آية من الفاتحة، والبسملة آية دوني. أحط، حديث حديث لفظ الوضوء من مس الفرجين، مس الفرج. الباب هذا احنا عايزينه. نحتاج هذه المسائل نحتاجها في العبادات، في المعاملات، في الخطب، في المواعظ، نحتاج كل ما. ايوه؟ مع شيء يا شيخ عبد الناصر؟ حاجه من الدور كده ولا؟ ناحيه التراث ولا حاجه؟ ناحيه التراث، احنا بناحيه التراث. محمود ها؟ بالنسبة لقصة الثعلبة دي، في شيخ في الكويت كانت واقف على المنبر وبيقول بيقول القصة جامد، بس ربنا بعت اخر بعد الصلاة بعد الخطبة كده بعد الصلاة قام واقف على ظهور علق، يعني علق بند وبعدين في المسجد الكبير في المسجد الكبير قال له يا شيخ انت حاجة تسبب انت بتاع على البلد فلازم اصححها. بس ما حصلتش فتنة لو انت هنا تحصل هوجة. ايوه كده انتهى؟ كتبت مرقمها يا شيخ؟ 26 حديث. تمام. يا سلام الواحد الحفلة كل مذكر ومختلف. ها؟ كل مذكر ومختلف. ايوه هاتلنا هاتلنا ما قلدوه مسكر فقلدوه فكثيروه حرام. هنلاقي النص اللي جانا وقتنا عايزين نص اللي هو مهم. كل مسجد ومفتش. ها؟ اطلب العلم. بس اطلب العلم ولا فصل؟ طيب. هو موضوع. يلا ها؟ اكتب الشيخ. طب نوزع. خلي التوزيع لما نبقى ننتهي من الجواب. عشان نشتغل النهارده. لا أقصد أن نخلص ونكون مع الإخوة. أيوه. عندهم امتحانات. لا ما هو الحاجة دي امتحانات. والناس معهم شهادات برضه، تعرف. طيب. أول شيء نخلص حديث إيه؟ من حسن الإسلام. من حسن الإسلام مرة تكون ماذا عنيد؟ يا جماعة كده بس نسيت النهارده. مش مشكلة، هنجيبها في يوم تاني. احنا كنا كتبنا من وسائل على الصفور. طريقة الترمذي في حديث ضعف. هو ضعيف ولا ايه؟ صدوق له عادي. طب فكروني فيه ثاني كده بالتوم. طريقة الترمذي من حسن الحديث او من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. خلاص معنى مستها. خلاص هذا خلاص يا اخوان. طيب ما قلنا الترمذي عن ابي موسى عن اسماعيل. انت وصلت ابو موسى عن من هذا؟ عبد الله بن موسى. ابن موسى عن من؟ اسماعيل بن عبد الله. عن اسماعيل بن عبد الله هذا الويسي ابن سماعه. ابن سماعه سبحان الله. عن الاوزاعي. عن الاوزاعي عن القراء. عن القراء ابن من؟ عبد الرحمن الزهري. عن الزهري. عن ابي سلمة. عن ابي سلمة بن عبد الرحمن به مرفوعا. به عن ابي هريرة. عن ابي هريرة. طيب نعمل هنا ابو هريرة. هذا حديث ابو هريرة عن ابي سلمة به مرفوعا. جميل. قلنا الاسناد هذا احكموا لي على الاسناد بس كده. قرة ده ما حاله؟ طب خلونا نترجم لهم من اوله. ابو مسلم حاله ايه؟ ثقة فاضل. ماشي. اسماعيل بن عبد الله بن سماعه ثقة. جميل. شوف كل واحد حكمه فوق وفوق صح. الأوزاعي إمام. إمام ثقة حجة إلى آخر فقه. طيب الزهري إمام حجة ثبت ثقة إلى آخر. طيب أبو سلمة بن عبد الرحمن ثقة مطلق. بقينا في من في قرب. الصدوق له مناكير. شوف يا اخوان له تفرزات له مناكير له اوهام. ها خلاص يا اخوان. انت الان تيجي له مثلا خلونا نعمل باللون الثاني. احنا في دراسة الإسناد الآن، إسناد واحدة دراسة فردية. بتعمل واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، وتترجم أبو موسى. هو فلان ابن فلان ابن فلان ثقة فاضل. ممكن كده رجال. شوفوا يا اخوان السند واحد اثنين ثلاثة. اتكلم على حال كل واحد. هذا عنوانها كده. ممكن تعملوها كده مثلا اي طريقة. رجال السند دراسة رجال السند دراسة احوال رجال السند مثلا. وبعدين اسماعيل ابن من؟ ابن عبد الله ابن سماعة. ابن سماعة خلاص نكتب حال من الأوزاع. الأوزاع هو فلان وفلان وفلان. تعرف من الأوزاع قرة بن عبد الرحمن. قرة بن عبد الرحمن من أنا؟ حيوئيل. ابن حيوئيل. خلاص اتكلم عليه. الخامس من الزهري. هو كذا هو فلان. هو تعرف بالزهري. السادس ابو سلمة ابن عبد الرحمن الزهري. ابن عبد الرحمن ابن عبد الزهري تعرف. خلاص سبع الصحابة صح. أبو هريرة رضي الله عنه يكفي عنه. خلاص ها أنت عرفت أن هذا صدوق له أمر أو صدوق له منكير. ها جميل. طيب أيوة صدوق بلاش بالقلم ده. المهم صدوق له مناكير. شوفوا يا اخوان قلت في النهايه كده الحكم. الحكم اسناده الترمذي ضعيف من أجل قرة فقد قرة بن عبد الرحمن فقد قال فيه مثلا ابن معين كذا. انت تسلط الضوء عليه اكثر تكتفيش بحكم تقريب. ابن معين كذا مثلا كذا وكذا. وقال فيه احمد كذا وكذا. وقال فيه ابن عدي مثلا كذا وكذا. قال فيه فلان كذا وكذا. في الاخير وقال حافظ ابن حجر صدوق له مناكير. اذا انت بدات تقنع صالح فتقيم معك يخرج ومقتنع. ما هو القارئ ده مقتنع 100%. ده حديث كأنه ايه تنزيل فكتوري. طيب لما انت بتبدأ تزعزع الثبات هذا تجيب حجة قوية. ابن معين قال كذا وأحمد قال كذا وشعبة قال كذا وأبو خيثمة قال كذا وعفان ابن مسلم الصفار قال كذا وفي الاخير ابن حجر قال الذهبي قبل ابن حجر زين نتكلم عن الترمذي كاشف. كاشف للذهبي ها الكاشف للذهبي. عرفنا يا اخوان لان انت خرجت بشيء الحكم اسناد الترمذي ايه. شوف احنا احترزنا ربما يكون اسناد اخر عندما كان ثابت صحيح ما نعرفش لسه ما كملناش البحث. اذا نحن بناخذ حاجه حاجه وبنمشي درجه درجه. اسناد الترمذي ضعيف من اجل قرة بن عبد الرحمن. ممكن اسناده ضعيف والمتن صحيح من مكان ثاني بس احنا بنتكلم حسب ما راينا في اسناد الترمذي. عرفنا يا اخوان قرة بن عبد الرحمن ما تقرؤوني كده قرة ما فيش فيه كلام. قرة بن عبد الرحمن فعلا هو مصري معافري مصري فعلا صح. ايوه قالوا لنا بزواج جبريل. تمام حيوين جبريل. ايوه صدوق له ملكين. صدوق له ملكين ماشي. ما فيش كلام ثاني. انت البنت هذه معكم جماعته إن لم تأتوا بالنسخة تكون معكم فانقلوني. معنا؟ ما أحد منا وقل كلام التهذيب؟ التهذيب؟ هذا اليوم إن شاء الله تنقلون كل كلام الرجل لما يكون معنا ضعيف بتوسع فيه كلام الرجل. خلاص؟ جميل. شواهد وقرأ لي كده؟ بنفس النص ده؟ بنفس النص؟ يعني مخرجون آخرون يعني؟ اقرأوا لي المخرجين الآخرين. ها؟ موسى قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا محمد. هشام بن عمار. محمد بن سعيد بن شعيب. هشام بن عمار عالم أهل الشام، قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور. شابور أو صابور كلاهما. عن كرة. جميل. غيره؟ هؤلاء مخرجون. ابن حبان قال أخبرنا الحسين عبد الله القطان بن الورقة قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب عن الأوزاعي بإسناد بن الأوزاعي عن كرة. بيلتقط في الورقة. جميل. ها ماشي. غيره؟ حد مخرج؟ موفق ايه؟ عندك اخر مسجد موفق. حدثنا عن مالك عن علي بن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحديث مثل عن امام تمرق المال من غير طريق القران ويخليك محتفظ بها نحتاج هتقولي كل طرق ابي وقت. عندك احمد عندك طريق؟ طريق من طريق ابي هريره من حديث ابي هريره غير الاخوه ذكرهم. يعني حدثنا ابو علي ابو غازي وابو بكر الحاكم ولا من ذا الوقت؟ فياض حسن. اول فصل من الحسن اخبرنا ابو العباس محمد بن يعقوب اخبرنا العباس بن الوكيل البربون يعني اخبرنا ابي يعني اخبرنا الاوزعي عن الزهري. ايوه كرة. هو التقف كرة تاني. هذا هو البياض. تمام. الكرة على مش الطريق. ها؟ دكتور ما فيش طرق ابي هريره؟ طريق عبد الرزاق عن الزهري بيعمل ايه؟ منين بقى؟ مر بالزهري بالاوزاعي؟ مر بالاوزاعي؟ عبد الرزاق ابن عمر عن الزهري عن ابي سلمة. ما فيش فيه ذكر كله بنفس اللفظ على ابي هريره. ابي هريره؟ ان من حسن كتاب الله التقوى. ان طب اقرا الاسناد كده من عند عبد الله. لا الطبراني في الاصل. اه. قال حدثنا احمد بن رشدين قال حدثنا ابو صالح عبد الغفار بن داوود الحراني قال حدثنا عبد الرزاق بن عمر عن الزهري عن ابي سلمه عن عبد الرزاق بن عمر مش عبد الرزاق بن مسعود بن صالح. عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرزاق بن عمر عن من؟ عن ابي سلمه. عن ابي سلمه؟ اسناد غريب جدا. مين عن الزهري برضه؟ تغريب؟ عن الزهري عن ابي سلمة. طيب. عبد الرزاق بن عمر تغريب. طب اكشف لي عنه غير تغريب. انا شكك في الاسلام ده. وقال اكيد من يروي هذا الحديث عن شوف عن ابي سلمة الا عبد الرزاق بن عمر وقرة بن عمر. عبد الرزاق بن عمر بن مسلم الدمشقية. وقرة بن عبد الرحمن صدوق من العشاء. عبد الرحمن بن عمر عبد الرزاق بن عمر معلش ليه ممكن عبد الرزاق بن عمر من العاشرة؟ اه من مسلم الدمشقي من العاشرة. ازاي كده بقى؟ هو في عبد الرزاق بن عمر الدمشقي تاني اهو. طب انا عايزين تاني ده اه المتروك الحديث عن الزهري. بس ما تنفعش المتابعة يا استاذ. ما تنفعش المتابعة دي. لا يفرح بيه. لانه ايه مطروح. يقول لي ما ينفعش ماشي تابع قرة. وهنا اللين في غيره. معنى؟ متروك الحديث عن الزهري لين في غيره. المهم احنا في الزهري، هو صاحب الزهري هنا في هذا نفس النص ده من إيمان المرأة فهو ما لا يعلم. شوف مش مشكلة ممكن تغير، بس من مالك عن من؟ رواه الصفات عن الزهري منهم مالك والموطأ ويونس ومعمر وابراهيم وابراهيم بن سعد. وعن الزهري؟ من اللي قال هذا الرواه؟ إجابة من المسند بن معمر. بس ده مش من كلام ده. بس يمكن من كلام حد. انا دورت عليه اصلا من ايمان المرء النص ده ما لقيتوش خالص خالص، بحس عنه من ايمان المرء ابو صالح عن ابي هريره موجود. ايوه ابو صالح عن ابي هريره ايش بس قال استخرجه الاسد بس ما عاد يسند ده عند الطبراني الاصل. قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا سعد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن سهيل بن صالح عن ابيه عن ابي هريره. ماذا قال البصري؟ ايمان المرء تكون ما لا يعلم. قال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن سهيل الا عن الغرائب. شوف الطبراني بيقول الغرائب لم يروي هذا الحديث عن سهيل الا عبد الرحمن بن عبد الله. عبد الرحمن بن عبد الله من هو؟ في كلام عليه؟ عمر بن عمر عبد الله بن عمر عبد الرحمن بن عبد الله. شوف لا في عمر تشابه، ابن عمر ده تشابه. شوف لنا عبد الرحمن ده من رواية أصلا يا عبد الرحمن عمر بن الخطاب هو الثقة شيء في حفظ غير شيء عن العمري عبد الله بن عمر عبد الرحمن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن عمر العمري. شوف لنا كده عبد الرحمن بن عبد الله جبتين عبد الرحمن بن عبد الله مش واحد العمري العمري العمري قال مطروق مطروق. هتشوفوا كده اهو هتشوفوا الأسانيد الغريبة وين بتروح عشان تعرف كل يوم تتاكدون من صحه قواعد المحدثين وانا مش هقدر اتعلم. مطروح من التفاعل. ما قالوها من فراغ ابدا. هذا مطروح اهو. وفعلا الاوسط هذا الطبراني فيه غرائب، هو عندنا في الغرائب اصلا. في الاوسط. ايوه. فين ابو شيبه؟ ابو شيبه لما اقرا اسناده. بعيد كأنه الحاكم بن مصطفى بعيد أو البيرقي أشبه بالبيرقي. طب اقرأ واصل كده. ابن أبي شيبة قريب بإسناده أو جديد منها. قبل البخاري. نفس الوضع هنا؟ ما شاء الله. طبعا على كل حال اكتفي بهذا، نكمل ان شاء الله في الصلاة المقبلة. ممكن تستطيعوا الان تعرفوا لنا ان الحليب ده من رواه من الصحابة؟ ابو هريرة واحد. من ايضا؟ زي بن ثابت. علي بن الحسين بن ابي طالب. بن علي بن ابي طالب. حسين بن علي بس ما عادش حاجه غير دي. طب انتوا رجعتوا الى جامع العلوم والحكم؟ وهم يعطوكوا اطراف الحديث ويعزوه استفيدوا منه. طب اعتذر على بقيه الدروس، انا كنت عايز الاقلام يا شيخ.